هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة الحج، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الآية، سبق البيان عن أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده ببعض الاستدلالات على البعث في الكتاب العزيز، وهي استدلالات تتكرر في عدة سور وتتركز حول استدلالات أربع. الاستدلال الأول استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وقوله تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الاستدلال الثاني الاستدلال بالخلق الأول، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيد خلقهم يوم القيامة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، ونحوه: أفعيين بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. والاستدلال الثالث استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كالذي ورد ذكره في قصة بقرة بني إسرائيل، كالذي ورد أمره في سورة البقرة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكذلك ما ورد في قوله تعالى لبني إسرائيل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وأحياء عيسى عليه السلام بعض الأنفس بعد موتها. فهذا الاستدلال الثالث. الاستدلال الرابع الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض خلقها أكبر من خلق الناس، والقادر على خلق الأكبر قادر على خلق من دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذه استدلالات أربع، ومن العلماء من يزيد عليها استدلالا خامسا، وهو كوننا خلقنا أطوارا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فلا التي نحن بصددها فيها تذكير بعدد من هذه الاستدلالات. أولا: إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، فالذي خلقكم من تراب قادر على أن يبعثكم يوم القيامة. قوله تعالى: إن كنتم في ريب أي في شك من البعث فإن خلقناكم من تراب، لا تعارض بينه وبين كوننا خلقنا من طين أو من طين لازب أو من صلصال أو من صلصال من حمأ مسنون أو من صلصال كالفخار. فقد ورد في شأن بني آدم أنهم خلقوا من كل ذلك، خلقوا من تراب، خلقوا من طين، خلقوا من طين لازب أي متغير منتن، خلقوا من صلصال، خلقوا من صلصال من حمأ مسنون، خلقوا من صلصال كالفخار. لا تعارض بين هذه كلها، فإن الأصل أنه تراب خلط بماء فأصبح طينا، ترك زمنا فأصبح طينا لازبا أو حمأ مسنونا، بعد خلق منه الإنسان أصبح كالفخار، ترك زمنا حتى يابس واشتد وجمد. فهذه مراحل كلها للطين، ولا تعارض في كل هذا. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، والنطفة نطفة من مني يمنى، كما قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، وهي ماء المني وقطرات المني. وهل الإنسان خلق من مني الرجل فقط، أو خلق من مني الرجل ومني المرأة؟ وردت آيات تفيد أنه خلق من مني الرجل، ولكنها لا تنفي أنه خلق أيضا من ماء المرأة. قال تعالى في كتابه الكريم: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، وهو صلب الرجل، والترائب، وهي ترائب المرأة. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من مني الرجل ومن مني المرأة. وقال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، وهنا قال سبحانه: ثم من نطفة، أي من مني يمنى. فكل هذا ليس بينه تعارض، فماء المرأة وحده لم يكن يخلق منه شيء، وماء المرأة ماء الرجل أيضا وحده لم يخلق منه شيء، إنما هي أمشاج، أي أخلاط. قال تعالى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة آنث بإذن الله، عفوا، إذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. قال تعالى: إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. وثم كما قال فريق من العلماء تفيد الترتيب الزمني، أي أن ذلك على التراخي. قوله خلقناكم من تراب، ونحن نعلم أن نحن ما خلقنا من تراب، خلقنا من ماء دافق، من ماء دافق، لكن الحديث عن أصلنا أبونا آدم عليه السلام خلق من تراب. ثم من نطفة، ثم من علقة، قطعة الدم المتعلقة بالرحم، ثم من مضغة، وهي المتكونة، اللحم المتكون، من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وفي بعض روايات الحديث أن الملك يقول: أي ربي، ذكر أم أنثى؟ أي ربي، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون النطفة مخلقة، أمر الملك فيشق سمعها وبصرها وسائر أعضائها. وإذا لم يرد الله سبحانه أن تخلق النطفة فسيقذفها بإذن الله رحم المرأة، وذلك أن هذه المضغة لن تستقر في الرحم إلا إذا أقرها الله. قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلذا ترى نسوة وتجد نسوة لا يستقر الحمل في أرحمهن، بل دائمات الإجهاض، وكل ذلك بإذن الله تعالى. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وهكذا في سائر الآيات. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قوله تعالى لنبين لكم، نبين لكم ماذا؟ قيل لنبين لكم قدرتنا، لنبين لكم شيئا من قدرتنا على إبقاء الحمل في الرحم أو على قذف، نبين لكم شيئا من قدرتنا على التخليق. فهذا وسيم ووضيء، وهذا دميم وذميم، هذا ذكر هذه أنثى، هذا توأم هذا ليس بتوأم، هذا تام الأعضاء هذا ناقصها. فنبين لكم قدرتنا على كل شيء. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الأجل المسمى إذا تم الحمل في الغالب أنه 9 أشهر، وقد يقل وقد يزيد، لكن هل هناك منتهى للزيادة؟ ليس في ذلك نص، إلا أن من العلماء من يقول عرف الناس الذي تعرف عليه والذي عليه غالبه الذي عليه الناس هو الذي يبين أقصى مدة. وما يذكر أن أمهات بعض العلماء مكث الولد في بطنها 2 أو 2 سنين، وهذا ليس مثبت بالسند، فقد نقل ذلك أو بعضه عن الإمام الشافعي رحمه الله ولا نعلم له مستندا. وأقله كما قال العلماء استنباطا من قوله تعالى وحمله وفصاله في 2 عامين، وقال وحمله عفوا وفصاله في 2 عامين، وقال حمله وفصاله 30 شهرا. قالوا إذا كان الحمل والفصال والذي هو الفطام 30 شهرا، وقال تعالى في أقصى مدة للإرضاع للفصال فصاله في 2 عامين، فستكون أقل مدة للحمل 6 أشهر، وعلى هذا أكثر العلماء. قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. الطفل هنا اسم جنس، أي نخرجكم أطفالا. ثم نخرجكم طفلا، الطفل اسم جنس، كما قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر أي أنهار، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نقل ثم نخرجكم طفلا ونحوها. قوله تعالى في سورة الحديد قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والمراد بالكتاب الكتب عموما. قال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم. ما بلوغ الأشد؟ اختلف العلماء في بلوغ الأشد كم هو، فمنهم من قال بلوغ الأشد بلوغ الحلم، ومنهم من قال بلوغ الأشد يختلف من شخص إلى آخر، فهو منتهى قوة الشخص وبعد ذلك يتراجع عن القوة إلى الضعف. ومنهم من قال إن بلوغ الأشد 40 سنة، لقوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فمن العلماء من قال العطف عطف بيان، ومنهم من قال لا، بل عطف يقتضي التغاير والأمر في ذلك قريب. ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى أي هو صغير، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي يرد إلى أواخر العمر، وأرذل العمر هو المصاحب في الغالب بالتغير، تغير العقل وتغير البدن، تغير العقل وتغير البدن. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عندنا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سلامة الأول من الإعلال، وسنده يصح: خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا حديث. وعندنا تعوذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر، فكيف الجمع؟ فالجمع إن سلم الخبر الأول من العلة خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهو موضح لنفسه أنه طول العمر المصحوب بحسن العمل. أما إذا كان طول العمر مصحوبا بالتخريف وإلحاق الضرر بالآخرين من سوء التصرف الذي يصنعه كبير السن، فهذا الذي تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يقال إننا نتعوذ بالله من كبر السن، أو نتعوذ بالله من الرد إلى أرذل العمر؟ الوارد التعوذ بالله من الرد إلى أرذل العمر. أما إذا كان الشخص يحيا في سلامة وعافية وأمان ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويرشد الضال ويهدي الحائر ويحنو على الفقراء والمساكين ويصلح بين الناس، وبدنه والحمد لله سليم ومعافى مع كبر سنه، فهذا هل الأولى له أن يدعو الله مع أمنه من الفتن أن يدعو الله بأن يموت ولا يكبر سنه، أو الأولى له أن يدعو الله بالبركة في عمره؟ فالظاهر أن الدعاء بالبركة في العمر أولى، والتعوذ إنما يكون تعوذا من الرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولهذا فإن نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلا 50 عاما، وما ثم بل هي رحلة كفاح في الدعوة إلى الله ومجابهة أهل الكفر وإقامة الحجج عليهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما أنه كان يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، دعا لبعض الصحابة بطول العمر: اللهم أطل عمره، لأنس بن مالك، اللهم أطل عمره وبارك له فيما رزقته. فعاش حتى قال: أخبرتني ابنتي أمينة أنني وعند مقدم الحجاج البصرة مات لي من صلبي 115، مات من صلبه وهو ما زال حيا 115، هكذا قال أنس رضي الله عنه. هنالك إذن فارق بين كبر السن وبين أن يرد إلى أرذل العمر على التفصيل الذي ذكر، والحديثان ليس بينهما تخالف، لأن قوله خيركم من طال عمره وحسن عمله هو موضح لنفسه ودافع بإذن الله للإشكال فالمذموم أن يعيش الرجل أو الذي يكره أن يعيش الرجل ويرد إلى أرض العمر، فتراه أصبح عالة على أهله يخرف والناس يضحكون عليه ويهزؤون به: قم صلي، يقول: قد صليت، وهو نائم ما صلى، يبول على نفسه، يلوث فراش أهله، فأصبح الكل يتمنى له الموت وإن أظهروا غير ذلك. فهذا المرد إلى أرذل العمر نعوذ بالله منه. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منه. وهنا لفتة يذكرها العلماء: يفرقون بين الولد في صغره والرجل في كبره، طان في السن، والولد في الصغر، الولد في الصغر يبول على نفسه يبكي ولا تستطيع أن تميز أنت لما يبكي، يشتكي ولا يكاد يعلم سبب الشكوى، يأتي يمشي يتعثر ويسقط، يبكي كثيرا قد يضحك كثيرا، يبكي الآن ويضحك في آن واحد. والرجل عند الكبر نفس الشيء، يأتي يحاول يمشي فيسقط، يأتي يبول على نفسه يضعف لا يستطيع أن يصوم كالطفل الصغير. وبعد ذلك ثم فارق مع التشابه، مع التشابه في كثير من الحالات، لكن ثم فارق يخص أهله. أنك وأنت طفل أهلك يدوخون بك عند الأطباء ويتمنون لك السلامة والحياة، لكن عند الكبر وإن مروا بك على أطباء فإنهم يتمنون موتك، يتمنون موتك. فهذا فارق علينا أن نعيه، ونعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمرنا في طاعته في حسن عمل يا رب العالمين. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. هل اللام هنا هي اللام التعليلية أم هي لام العاقبة؟ هل هو يرد لكي لا يعلم، أو أن العاقبة ستكون إذا رد إلى أرض العمر فلن يعلم علما، فحينئذ عفوا لا يعلم من بعد علم شيئا؟ فمن العلماء من يشير إلى أنها لام العاقبة كالواردة على قول لكثير من المفسرين، بغض النظر عن الخلاف الطفيف فيها، في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوه ليكون لهم في ظاهرهم عدوا وحزنا، ما تعمدوا ذلك، إنما كانت العاقبة أنه كان لهم عدوا وحزنا. ونحوه من أقوال العلماء: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ومنه قول القائل: لدوا للموت، أي استعملوا الدواء كي تموتوا، وابنوا للخراب. لدوا للموت وابنوا للخراب. فأنت لا تبني أصلا البيت لكي يهدم، لكن العاقبة أنه سيهدم، ولن تجمع الأموال لورثتك، إنما تجمعها الآن لنفسك، لكن العاقبة أنها ستكون للورثة. فهذا بيت الشعر القائل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فإذا رد الشخص إلى أرض العمر لا يعلم حينئذ من بعد علم شيئا، علمه الذي كان في ذهنه يذهب، وإذا كان عالما قد يختلط. ولذا كثير من العلماء تحفظ على روايتهم لكونهم اختلطوا لما تقدم بهم السن، اختلطوا وذهب كثير من علمهم، وخلطوا لما تقدم بهم السن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيما ذكر قول الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. وقول الآخر: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع اثنين لما هدني الكبر. قال تعالى: وترى الأرض هامدة، أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما اهتزت؟ هل الأرض تهتز تزلزل، أو اهتز ما عليها؟ الظاهر أن اهتز ما عليها. وربت انتفخت، فترابها الذي عليها إذا نزل عليه الماء انتفخ، اهتزت وربت. ربت أي انتفخت. ومنه الربا، الربا هو الزيادة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما تبعها وهو راجع من البقيع، كانت أسرعت المسير كي لا يراها، فنامت وتنفست تنهج وهي نائمة، فقال لها ما لي يا عائشة أراك حشيا رابية، حشيا رابية يعني منتفخت الصدر من شدة التنفس. قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك بنو آدم، الماء يدخل في الأرحام، ماء الرجل يدخل في الأرحام فيخرج أبناء وبنات على صور شتى، منهم الوسيم الوضيء، منهم الطويل، منهم البدين، منهم الدميم، منهم القصير، منهم كامل الخلقة، منهم ناقص الخلقة، منهم من يولد أعمى، منهم من يولد مبصرا، يدبر الله الأمر كيف يشاء. فكما أن الأرض تنبت من كل زوج بهيج، فكذلك أرحام الأمهات تدفع بأولاد وبنات ذوي صور متعددة متنوعة، وأنبتت من كل زوج بهيج. بعد ذلك ماذا بعد بهجة الأرض بما عليها؟ ماذا بعد الأزهار البهيجة؟ ماذا بعد النباتات الخضراء والصفراء ذات الألوان؟ بعد ذلك تيبس، ييبس ما على الأرض ويتكسر، وبعد ذلك يداس بالأقدام. وبنو آدم ماذا بعد أن تكون الفتاة حسناء؟ تميل إلى الكبر، وكما قال القائل يصف الحرب، يصف الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فالبنت في ريعان شبابها جميلة وضيئة، وكل النفوس تهفو إلى هذه البنت الحسناء الذي كل شيء في جسمها يشوق إليها، وما هي إلا سنوات تمر وإذا بها تحمل أو لا تحمل، يبيض شعرها، يسيل لعابها، تبول على نفسها، تصبح مقززة. وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك أمرها ينتهي وتموت وتدخل في القبر وتصبح ترابا، كما أن النباتات الخضراء البهيجة أصبحت تداس بالأقدام، أصبحت تداس بالأقدام كهشيم المحتضر. بعد ذلك أيضا بنو آدم ينتهي أمرهم، وكما قال تعالى كما بدأكم تعودون. قال تعالى وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت، وهذا وجه الاستشهاد، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية، وهذا أصل نخالف فيه غيرنا. وإن أقرنا اليهود على أن هناك بعث، لكن تصورهم للبعث فيه خلل كبير، وتصورهم للجنة والنار فيها خلل كبير، وكذا النصارى. قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك في إتيانها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، ومن ثم يحاسبهم على ما اجتنوا واجترموا وعلى صالح الأعمال وسيئها سبحانه وتعالى. نسأله أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.